جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: ما حكم تغيير النية من صلاة فرض إلى صلاة فرض، ومن صلاة نافلة إلى نافلة أخرى؟ الإنسان إذا نوى شيء فإنه يستمر عليه إلا إذا كان لا يجوز له الاستمرار عليه، لأن يكون دخل في صلاة الظهر قبل أن يؤذن ثم بعد ذلك أذن، فإنه يحول من فرض إلى نفل، لأن الفرض لا يجوز الاتيان به قبل وقته، لا يجوز الاتيان به قبل وقته. فإذا دخل في صلاة يظن أن الظهر يظن أن الوقت دخل، ثم تبين أن الوقت لم يدخل وسمع الأذان لدخول الوقت، فإنه يحول النية من الفرض إلى النفل، ولا ليس له أن يحول من النفل إلى الفرض، ليس له أن يحول من النفل إلى الفرض، ولا أن يحول من فرض إلى فرض، لأن الفرض لا بد فيه من أوله أن يكون الإنسان قد نواه، من أول من تكبيرة الإحرام إلى السلام، فلا يتحول من فرض إلى فرض ولا من نفل إلى فرض، ويجوز أن يتحول من فرض إلى نفل فيما إذا كان في مثل الصورة التي ذكرت، وهي أن الإنسان دخل في صلاة قبل دخول وقتها فإنه يحولها إلى نفل. يقول: قسم الإمام الشاطبي رحمه الله البدعة إلى نوعين، حقيقية وإضافية، فما الفرق؟ الحقيقية هي التي يعني من أصلها بدعة محرمة، وأما البدعة الإضافية فهي التي بالنسبة إلى شيء، يعني إضافية يعني بالنسبة إلى شيء، ليست يعني مستقلة وإنما هي بالنسبة إلى شيء. يقول: ما هو الذكر الذي يقال عند سجود الشكر؟ ليس هناك معلم ذكرا معينا، ولكن يحمد الله عز وجل ويثني عليه ويشكره على هذه النعمة التي حصلت له أو المضرة التي اندفعت عنه. يقول: مجموعة موظفين يدفع كل واحد منهم 100 دينار، ثم تجتمع وتعطى لواحد منهم وهكذا حتى تنتهي المجموعة، فما حكم هذه المعاملة؟ وهل في هذا المال زكاة؟ وكيف ذلك؟ أولا، هذه المعاملة مما اختلف فيه أهل العصر علماء في هذا الوقت، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، والأقرب هو المنع، وذلك أن كل واحد يقرض ليقرض، وقد قال وقد أجمع المسلمون على أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، فمثل هذه المعاملة على الإنسان أن يتجنبها وأن لا يدخل نفسه فيها، وأقل أحوالها أن تدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول: أفطرت في جدة على أذان الحرم المكي وأنا بالفندق، ظنا مني أن الوقت واحد، ولكن مساجد جدة أذنوا بعد دقيقة. ما يؤثر إذا كان الأذان بعد دقيقة أو دقيقتين، لا يؤثر، لأن الناس يحتاطون في الأذان، ما هو معناه عند ذهاب القرص يوجد الأذان، وإنما يكون فيه، فمثل الدقيقة والدقيقتين والثلاث وما إلى ذلك هذه لا تؤثر. هل الشرك في الألوهية أعظم من الشرك في الربوبية؟ الشرك هو على يعني على اسمه شرك، سواء كان بالربوبية أو بالألوهية، وكله خطير، لكن لا شك أن من يجحد وجود الله ويجعل ولا يقر بوجوده، لكنه أسوأ حالا من الذي يقر بأن الله موجود ولكن يعبد مع الله غيره، فالذي يعبد غير الله ولا يقر بوجود الله لا شك أنه أسوأ، والشرك كله من أول إلى آخر كله شر وكله بلاء، والواجب على الإنسان يبتعد عن الشرك. هل نستطيع أن نثبت صفة القدم لله عز وجل من قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم من الشيطان الرجيم؟ القديم ليس من أسماء الله، من أسماء الله الأول، وأما القديم فليس من أسماء الله، لكن القدم بمعنى الأزل، وأن الله تعالى أزلي وصفات أزلية، وأنه متصف بصفاته أزلا لم يسبقه عدم، وأن الله تعالى لا بداية له، كان قبل كل شيء كما جاء في الحديث: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالقدم يعني لم يأتي من أسماء الله عز وجل. وأما كون الله عز وجل يعني قديم وأنه لا بداية له، نعم هو قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، هو قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. لكن أسماء الله عز وجل التي وردت الأول، ولم يأتي من أسماء الله القديم. ما رأيكم في من يستدل بقصة هارون مع بني إسرائيل عندما اتخذوا العجل فلم يأمرهم بالرجوع إلى توحيد الله خوفا من تفريقهم، فيقول: إذا دعونا إلى التوحيد تفرقت الأمة؟ هذا ليس بصحيح. وقصة هارون ليس فيها يعني أنه ما دعاهم وأنه تركهم، أقول ليس فيها هذا، ولكنه يعني قال: إن قوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. فلا يقال أن الناس لا يدعون للتوحيد. كيف لا يدعون للتوحيد من أجل تفرق الأمة؟ أصل التفرق ما جاءهم إلا بالابتعاد عن التوحيد وترك التوحيد وعدم الالتزام بما جاء عن الله وعن رسوله. هذا هو سبب الفرقة. سبب الفرقة هو الاختلاف أو مخالفة ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل المعتمر الذي عليه الفدية إذا لم يقدر عليها لأن ظروفه لا تسمح بشراء شاة؟ يكون هذا في يصوم 10 أيام مكان. إذا لم يستطع الفدية يصوم 10 أيام مكان الفدية. يقول: سألتكم يا شيخ عن السيارة التي أخرجتها الدولة، وقلت لكم بأن الدولة إذا لم أسدد لها كذا وكذا في السنة يزداد السعر، فقلتم حرام، فماذا أفعل يا شيخ إذا خرجت لي هذه السيارة؟ أولا لا تدخل في هذه المعاملة إذا كنت تعرف أنك لن تسدد، أنك لن تسدد ما هو مطلوب منك. إذا كان دخولك يترتب عليه أنك تلتزم بأمر لا يجوز، وهو أنك لا تستطيع السداد، ثم يضيفون عليك مبلغ، كما قلت هذا هو ربا الجاهلية. إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضي وإما أن تربي. فأنا أقول مثل هذه المعاملة لا تدخل فيها، لا تدخل في هذه المعاملة، وعليك أنك تجتهد في التسديد في الوقت حتى لا يترتب عليك أنك تدخل في الربا. والأصل كما قلت أنك إذا كنت تعرف أنك غير قادر على التسديد في حينه فأنت لا تدخل في هذه المعاملة حتى لا تدخل في الربا. يقول: أنا يا شيخ أعمل في شركة تتبع الدولة، وأحيانا تفرض علي هذه الشركة حلق اللحية، فبماذا تنصحني؟ لأنني عندما يقولون لي احلق تضعف نفسي وأحلق، وذلك لتفكيري في الأولاد وصعوبة العمل وقلة المرتب. لا طاعة لمخلوق في معصية الله. ويوسف عليه الصلاة والسلام قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فالإنسان يتقي الله عز وجل، والله عز وجل هو الرزاق، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، وقد قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأنت استقم على طاعة الله وأبشر بالخير، لأن طاعة الله عز وجل فيها كل خير، لكن مع الإيمان والتصديق والتوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه. وقلوب العباد هي بيد الله عز وجل، هو الذي يجعلها تلين وهو الذي يجعلها تقسو. يقول أنا طالب وأريد أن أدرس في جامعة الأزهر في قسم الحديث أو الفقه، فما حكم دراستي في هذه الجامعة؟ وهل إذا كانت هي أو غيرها تدرس العقائد الباطلة هل أدرس؟ إذا وجدت جامعات تدرس على عقيدة السلف وعلى مذهب السلف فأنت ادرس في هذه المدارس، وإذا كنت ما حصلت دراسة إلا في مؤسسة تدرس غير مذهب السلف فأنت ادرس فيها واحذر الباطل الذي فيها واعرف الحق وتجنبه، ولا تقع في الأمر الذي لا يسوغه اعتقاد الأمر الباطل، وإنما أنت تعرف الحق وتعرف أن هذا الذي يدرسونه باطل وتدرسه من أجل لا من أجل أن تعتقده ولكن من أجل أنهم ملزمون به، ولكن أنت تعرف الحق والتزم به ولا تعتقد الباطل ولا تعتقد الباطل. وفيه من أهل العلم من درس في هذه الجامعات التي فيها دراسة مخالفة لما عليه السلف وكانوا على استقامة، مثل الشيخ محمد خليل الهراس رحمة الله عليه فإنه أزهري وكان له وهو على عقيدة السلف وله جهود عظيمة في بيان عقيدة السلف والتأليف فيها، وما ضره كونه درس في الأزهر لأنه على استقامة وعلى عقيدة طيبة. وإنما الذي يخشى عليه الإنسان الذي ليس عنده معرفة بالعقيدة فإن هذا قد يغتر وقد يصاب بانحراف في عقيدته، ولكن الإنسان إذا كان عارفا الحق وعارفا الباطل ودرس من أجل أن يحصل الشهادة التي يتمكن بها من دخول الجامعات للتدريس ودخول المؤسسات التعليمية التي ما يدخلها أحد إلا بمؤهل جامعي، فإذا كنت بهذه الصفة وبهذه على هذه الهيئة التي أشرت إليها وهي أنك عارف الحق وعارف الباطل وأنه لا يؤثر عليك دراسة الباطل ومعرفة الباطل، فإنك من أجل أن تصل إلى إفادة الناس وتبيين العقيدة الطيبة لهم هذا شيء طيب ولا بأس به. عنده إشكال يقول من حيث الاختبار ماذا أفعل في إذا سئلت في هذه الأمور، هل أجيب بلسان تلك العقائد؟ لا تقول، لا تقول إن الأشاعر يقولون كذا وكذا ومذهب أهل السنة كذا وكذا. يقول هل يجوز لي أن ألبس لباس الكفار وقد انتشر في بلدنا ولكنني لا أقره ولا أريد التشبه بهم؟ إذا كان الإنسان لبس لباس المسلمين في بلاد الكفار لا شك أن هذا هو الذي يعني ينبغي، والكفار إذا جاءوا لبلاد المسلمين ما يلبسون لباس المسلمين يبقون على لباسه، والمسلمون مع الأسف إذا راحوا إلى بلاد الكفار تركوا لباسهم، المسلمين يذوبون والكفار ما يذوبون مع المسلمين يبقون على باطلهم وعلى ما هم عليه، والمسلمون يذهبون إذا ذهبوا يتركون ما هم عليه ويتركون لباسهم ويلبسون لباس الكفار. فأنت إذا كنت مضطر للباس الكفار لأنك في بلاد الكفار وما في أحد مثلك، فأنت إذا لبست البنطلون خليه واسع، خليه واسع لا تجعله مثل لباسهم، البس لباسا واسعا يختلف عن كيفية لباسهم. وإذا كنت تمكنت من أن تلبس اللباس الإسلامي فهذا هو الذي ينبغي لك. يقول عند حضور وجبة الغداء أو العشاء مع الأسرة يوجد في الحجرة تلفاز وتأتي بعض المقاطع الموسيقية، أنكرت عليهم عدة مرات ولكن دون فائدة، فما حكم جلوسي للأكل علما بأنني آكل ثم أنصرف على الفور؟ الذي ينبغي أنك تجتهد في تخليصهم من الوقوع في الأمر المحرم كاستماع الأغاني والموسيقى وما إلى ذلك مما يكون سواء كان في تلفزيون أو في إذاعة أو غير ذلك، احرص على هدايتهم وعلى استقامتهم، وهذا أحسن بر تقدمه لأقاربك كونك تدعوهم للخير وتحذرهم من الشر. وإذا وفيما يتعلق في الأكل إذا كان هذا المكان يعني أطلب منهم أن يقفلوه وأن لا يفتح في وقت الطعام لتكون موجودا معهم. وإذا كان يترتب عليه أنهم يفتحونه في هذه الأمور المحرمة فأنت أطلب أن يكون طعامك وحدك وأن تأخذه إلى مكان آخر ولا تكون في المكان الذي فيه سماع يعني هذا الأمر منكر. ولكن المهم في الأمر كما أسلفت أنك تحرص على أن يسلم أقاربك من هذا البلاء، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.